محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستكمل حديثنا بمشيئة الرحمن جل وعلا مع أحكام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الطلاق وما يتعلق به. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي إلى بيان حكم الإشهاد على الطلاق، وذكرنا أن العلماء رحمهم الله تعالى منهم من أوجب الإشهاد على الطلاق، ثم انقسموا إلى فريقين: فريق صحح الطلاق بغير إشهاد مع تأثيم فاعله، وفريق آخر قال ببطلان الطلاق، وهم أهل الظاهر عليهم رحمة الله تعالى. ومن العلماء من قال باستحباب الإشهاد على الطلاق فقط، وفرق بذلك بين الطلاق والرجعة، فأوجب الإشهاد في الرجعة ولم يوجبه في الطلاق. ومنهم من قال بأنه مندوب في الطلاق والرجعة جميعا، والذي يتفق مع نصوص الكتاب وجل أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هو القول باستحباب الإشهاد على الطلاق ووجوبه في الرجعة، إلا أن هذا الحكم قد يتغير أو تتغير الفتوى به بتغير أحوال الناس وأخلاقهم وتدينهم. فإذا علم من حالهم أنهم قد ينكرون الطلاق، فهنا لا بأس بإلزامهم بالإشهاد، ويكون الإشهاد عندئذ واجبا في حقهم. هذا ملخص المسألة الأخيرة التي تعرضنا لبيانها في اللقاء الماضي، لننتقل إلى حكم جديد سجله ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد، فقال: حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المرأة تقيم شاهدا واحدا على طلاق زوجها والزوج منكر. امرأة ادعت أن زوجها طلقها وجاءت بشاهد واحد، والزوج يقول ما طلق، فهل يعتد بشهادة هذا الرجل الواحد ويكون بشهادته مصدقا لهذه المرأة، أم يؤمر الزوج بالحلف ويعتد بحلفه إثباتا ونفيا، أم ماذا؟ قال رحمه الله: ذكر ابن وضاح عن ابن أبي مريم عن عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد واحد عدل استحلف زوجها، فإن حلف بطلت عنه شهادة الشاهد، وإن نكل رفض الحلف، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه. فتضمن هذا الحكم أربعة أمور. عندنا الصوت ولا ايه؟ الصوت عند النساء. أنتن في مسجد ليس في سوق. اللهم المستعان، وكأن شيئا لم يكن. ولو مش فاصل كان زمان احنا سيبنا المسجد وروحنا. قوله رحمه الله: فتضمن هذا الحكم أربعة أمور ينبغي أن يعلق على القول بثبوت الحديث أو عدمه. ولهذا على غير عادته تكلم رحمه الله في رجال هذا السند وأثبت عدالتهم، وانتهى من ذلك إلى القول بثبوت الحديث وإنه من أصح الأحاديث. نرجع الكلام عن الحديث حتى ننظر في المسألة الأولى ليكون الترتيب على وفق ما ذكره ابن القيم. قال: فتضمن هذا الحكم أربعة أمور. أحدها أنه لا يكتفى بشهادة الشاهد الواحد في الطلاق ولا مع يمين المرء. قال الإمام أحمد: الشاهد واليمين إنما يكون في الأموال خاصة، لا يقع في حد ولا نكاح ولا طلاق ولا اعتاق ولا سرقة ولا قتل، يعني لا يتعلق بالحدود أو النكاح والطلاق وما شبهه. وذكر كلاما آخر لا علاقة له بمسألتنا. ثم قال: وقد دل حديث عمرو بن شعيب هذا على أنه يثبت بشاهد ونكول الزوج، وهو الصواب إن شاء الله. كلام ابن القيم رحمه الله: فإن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا يعرف من أئمة الإسلام إلا من احتج به وبنى عليه وإن خالفه في بعض المواضع. حقيقة رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من الروايات التي أثارت نزاعا بين أهل العلم، فمنهم من يحتج بها على الإطلاق، بل منهم من يجعلها من أصح الأسانيد، ومنهم من يردها على الإطلاق على العكس، لأنهم يزعمون أن فيها انقطاعا، ومنهم من يقبلها بشرط أن يكون الراوي عن عمرو ثقة، وهذا هو أعدل الأقوال. أما عمرو في نفسه فهو حسن الحديث، فيبقى رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا جاءت عن ثقة فهي حسن، فالحديث حسن. فلننظر في الإسناد. قال: وزهير بن محمد الراوي عن ابن جريج ثقة محتج به في الصحيحين، وعمرو بن أبي سلمة هو أبو حفص التنيسي محتج به في الصحيحين ايضا. يبقى هو جعل الكلام الان على اثنين، زهير ابن محمد وعمر ابن ابي سلمة. اما زهير ابن محمد وان احتج به الشيخان نعم، ولكن في غير رواية عمرو بن ابي سلمة عنه. ليه؟ لان بعض الناس قد يكون متقنا في شيخ ومخلصا في شيخ اخر. ازاي؟ يعني واحد مثلا ملازم لامام من الائمة او حافظ من الحفاظ، فملازمته تجعله يتقن الحفظ والضبط عن هذا الحافظ. ليه؟ يعني ممكن يكون سمع الحديث مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وكثرة او كثرة التكرار تعلم الشطار كما يقولون. يبقى هنا بكثرة التكرار والملازمة لهذا الامام قالوا ان فلان ثقة في فلان، وقد يكون ضعيف في غيره. وزهير بن محمد فعلا وان احتج به الشيخان الا ان له تفردات لم يوافق عليها او لم يتابع عليها. فحديث ينفرد به زهير بن محمد ولم يذكره البخاري ولا مسلم فيدل على انهما استبعداه لعلة فيه. واضح؟ لانه تفرد به فهو نفسه لا يحتمل التفرد حتى وان كان ثقة في نفسه. ثم ان رواية عمر بالذات عنه فيها كلام، رواية عمر بن ابي سلمة عن زهير بن محمد فيها كلام. قال الامام احمد رحمه الله تعالى روى احاديث لومين عمر ابن ابي سلمة، مش عمر بن ابي سلمة الصحابي ولا عمر ابن ابي سلمة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه كم الله وكل بيمينك الحديث، ولكن هذا راوي التنيس الدمشقي. هذا قال روى عمر عن زهير بن محمد احاديث اباطيل، رغم انه ثقة في نفسه لكن حفظه عن زهير بن محمد نفسه في كلام. روى احاديث عن زهير بن محمد اباطيل، او روى عن زهير بن محمد احاديث اباطيل كأنه سرقها من صدقة ابن عبد الله فقلبها على زهير ابن محمد، وصدق هذا ضعيف. ومن هنا بنقول المسألة ليست قاصرة على معرفة ان الاسناد رجاله ثقات، فممكن يكون رجاله ثقات ولكن في حفظ بعضهم عن بعض او نقل بعضهم عن بعض ايه شيء من الخلل والاضطراب. فهم يقولون مثلا رواية سمات عن عكرمة يقولوا عليها ايه مضطرب. ليه؟ مع ان سمات بمفرده ثقة وعكرمة بمفرده ثقة، لكن لما يجتمعوا الاثنين مع بعض يبقى نقول رواية فلان عن فلان فيها اضطراب. نفس الكلام هنا، صحيح زهير ثقة وعمر ثقة في نفس على الراجح يعني، وان كان البعض او هو صدوق يعني، حتى الحافظ قال ملخص الكلام فيه ان صدوق له اوهام، فالصدوق روايته مقبول، لكن في غير زهير بن محمد. فاذا جاءت روايته عن زهير بن محمد يبقى بنقطع بان هذه الرواية ساقطة غير محتج بها، فالحديث ضعيف على الراجح في هذا الباب. فمع ضعف الحديث هل نطرح الاحكام المستنبطة منه اللي ذكرها ابن القيم رحمه الله؟ ابن القيم اعتمد على الحديث والقياس، ولا بأس بان الحديث يكون فيه شيء من الضعف، ولكن تأتي قواعد الشرع العامة تشهد بمضمون هذا الحديث. فيبقى هذا الحديث الضعيف اللي العلماء بيقولوا عليه مندرج تحت اصل معمول به، والقياس من الاصول المعتبرة عند جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. يبقى الان شهادة دعوى المرأة لوحدها لا تكفي، ودعواها مع وجود شاهد واحد لا يكفي حتى يكون شاهدين ليقال بانه فعلا طلقها او اثبت طلاقه لها. قال الثاني ان الزوج يستحلف في دعوى الطلاق اذا لم تقم للمرأة به بينة، والبينة احنا قلنا اقل حد لها كام الان في هذا الباب؟ اثنين او رجل وامرأتان على الاقل قياسا على الايه؟ الاموال. وان كان بعض العلماء يقولون بان المرأة لا دخل لها في باب الطلاق والحدود ونحن، لكن الظاهر ان هنا يثبت بشهادة امرأتين ايضا. قال ان الزوج يستحلف، طبعا امرأتين مع رجل مش امرأتين فقط، ان الزوج يستحلف في دعوى الطلاق اذا لم تقم للمرأة به بينة، لكن انما استحلفه مع قوة جانب الدعوى بالشاهد. يعني ايه؟ ايه اللي يخلينا نحلفه؟ مجرد ادعاء المرأة عليه بأنه طلقها، ولا لأن المرأة جانبها أصبح الأقوى بوجود شاهد معها؟ إيه؟ بوجود الشاهد. إنما مجرد دعواها لا تجعلنا نقول له، كل امرأة تيجي تقول فلان طلقني، تعالى يا فلان احلف طلقتها ولا ما طلقتهاش. اللي خلى جانب المرأة قوي هنا إيه؟ إن معاها شاهد. فأصبح ده بيرجح جانبها على جانب الزوج، لأن هي واحدة والزوج واحد. طب إيه اللي رجح قولها؟ إن معاها شاهد يقول بإنه يشهد بإنه سمع هذا الرجل يطلق زوجته طلاقا صريحا أو غيره. نعم. الثالث أنه يحكم في الطلاق بشاهد ونقول المدعى عليه. وأحمد في إحدى الروايتين عنه يحكم بوقوعه بمجرد النكول من غير شاهد. فإن ادعت المرأة على زوجها الطلاق وأحلفناه لها في إحدى الروايتين فنكل، قضي عليه. فإن أقامت شاهدا واحدا ولم يحلف الزوج على عدم دعواها فالقضاء بالنكول عليه في هذه الصورة أقوى. هو طبعا بيقيس هنا او بيخرج على كلام الامام احمد. فالامام احمد في احدى روايتين عنه قال لو ادعت المرأة على زوجها انه طلقها وقلنا له احلف وما رضاش يحلف، فمجرد عدوله عن الحلف يثبت عليه حكم الطلاق. فكيف اذا جاءت بشاهد وهو رفض ان يحلف؟ يبقى ده اقوى من انه يحلف بدون شاهد، وده صحيح طبعا من ناحية القياس صحيح. قال وظاهر الحديث أنه لا يحكم على الزوج بالنكول إلا إذا أقامت المرأة شاهدا واحدا كما هو إحدى الروايتين عن مالك رحمه الله تعالى. الرابع أن النكول بمنزلة البينة، فلما أقامت شاهدا واحدا وهو شطر البينة كان النكول قائما مقام تمامها. يعني هي المفروض تجيب شاهد ثاني، فلما قالوا له احلف ورفض يحلف فأقاموا رفض ذا مقام الشاهد الثاني. قال ونحن نذكر مذاهب الناس في هذه المسألة. فقال أبو القاسم بن الجلاب في تفريعه وإذا ادعت المرأة الطلاق على زوجها لم يحلف بدعواها، فإن أقامت على ذلك شاهدا واحدا لم تحلف مع شاهدها ولم يثبت الطلاق على زوجها. وهذا الذي قاله لا يعلم فيه نزاع بين الأئمة الأربعة. لا، في قول الإمام أحمد إن هو يحلف بمجرد دعوى المرأة عليه. قال ولكن يحلف لها زوجها فإن حلف برئ من دعواها. قلت هذا فيه قولان للفقهاء وهما روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما أنه يحلف لدعواها وهو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة، والثانية لا يحلف. فإن قلنا لا يحلف فلا إشكال، وإن قلنا يحلف فنكل عن اليمين، فهل يقضى عليه بطلاق زوجته بالنكول أم لا؟ إذا هنا لو قلنا له من الأصل لو أقامت عليه الدعوة لا يحلف خلاص مسألة محلول، لكن لو قلنا يحلف متى يحلف؟ قالوا يحلف بوجود شاهد معه، فبرفض يحلف، هل ده بيقوي جانب الشاهد مع دعوة المرأة ويصبح الطلاق واقع على هذه المرأة بشهادة الشاهد ورفض الزوج انه يبرأ نفسه بيمين الظاهر هذا. يعني كأنه احنا قلنا الوقت ان المرأة جانبها على جانب الزوج يعني قوى عليه بايه؟ بان معاها شاهد. ثم ان ما الذي يحول بينه وبين الحلف ان كان لم يطلق. فهنا اعتبروها قرينة ظاهرة مقام الايه؟ الشاهد الثاني اللي المفروض المرأة تقيمه، لان المرأة قد تعجز عن الاتيان بايه؟ بشاهدين. يعني مثلا اختلف الزوج مع زوجته، فدخل واحد يصلح بينهم، سمعه هو بيقول لها انت طالق مثلا. طب هي هتعمل ايه؟ ده كلمة خرجت في لحظة، هتقول له استنى ما راح اجيب واحد ثاني ولا ايه؟ فاذا تعذر الاتيان ببينة كاملة في هذا يجعلنا نقول مع الاحتياط للفروج بان رفضه الحلف لتبرئة نفسه ايه؟ يقوي جانب هذا الشاهد مع دعوى المرأة ويقبل دعواها في هذا الباب. طيب لو حلف جانبه الأقوى لأن الطلاق بيد الرجل ويمينه تجب شهادة الشاهد ودعوى المرأة، لأن يمينه هتقوم مقام دعوة مقام شهادة الشاهد، وهو جانبه أقوى أصلا من جانب المرأة، يبقى هنا تقدم يمينه على شهادة هذا الايه؟ الشاهد. طيب هل ده له نظير؟ وخصوصا ان احنا قلنا الوقت ان الحديث فيه ضعف، هل ده له نظير في الشرع؟ نعم. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما باع عبدا له لرجل على البراء، يعني انه ما يعرفش الا انه بريء من العيوب. فظهر في هذا العبد عيب، فجاء يقاضيه الى عثمان رضي الله تعالى عنه. فقال عثمان لابن عمر تحلف انك لم تكن تعلم ان به عيبا؟ فرفض ابن عمر يحلف، فقضى بالرجعة على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، او بالرجوع على ابن عمر. يعني ايه؟ قال للعبد او قال للرجل رد عليه عبده وخذ ايه؟ وخذ ماله. كان هو بيعهله ب800 درهم، خده ابن عمر بعض 1000، يعني كسب فيه. لكن المهم هنا ان عثمان اعتبر رفض ابن عمر او نقول ابن عمر عن الحلف بمثابة ايه؟ الاعطاء الحق للطرف الثاني ان يرجع فين؟ ان يرجع في البيع، كما لو جه شاهد يشهد على ابن عمر انه كان عارف ان فيه عيب وباعه دون ان يبين هذا الايه؟ هذا العيب. فهذا في الحقيقة يرجح جانب القول بان المرأة اذا اقامت شاهدا على تطليق زوجها لها ورفض الزوج ان يحلف ليبرئ نفسه من هذه التهمة او هذه الدعوة، يبقى اليمين او نقوله عن اليمين قرينة ظاهرة تدل على انه طلق هذه المرأة فعلا. طب واحد يقول ليه ما نحلفش المرأة؟ ألا طالما احنا الوقت أقمنا يمين الرجل مقام الايه؟ الشاهد الثاني، طب ليه ما نحلفش المرأة مع الايه؟ مع الشاهد اللي جابته؟ طيب هو فعلا الوجهين موجودين، الوجه الأول ان هي حتى شهادتها نصف شهادة، لكن يبقى النظر طب لو جاءت بامرأة هل يمينها هنا يقوم مقام نصف الشهادة؟ هذا في خلاف بين العلماء رحمهم الله، أكثرهم على عدم اعتباره. ثم إنها صاحبة الدعوة، هي اللي رفعت الدعوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. فالظاهر إن اليمين هنا على من؟ على المتهم او المدعى عليه فقط. اما المدعي فهذا لا. وان كنا قد وقفنا على احوال كثيرة، ولكن في باب الاموال على ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، قضى بالشاهد واليمين، وهذا ثابت في صحيح مسلم وغير. الا ان المسألة هنا بنقول الاصل فيها ان اليمين على المدعى عليه. اما ما يفعله البعض الان من ان المدعى عليه يقول له طب احلف انت، يعني واحد يقول فلان عليه لي 1000 جنيه، الثاني يقول له ما عليك بينتك، بنقول واحد ادعى على اخر ان عليه 1000 جنيه فانكر هذا الاخر، فيقول له احلف ان ما عندكش حاجه، فيرد ثاني لما تحلف انت ان ليك عندي 1000 جنيه. نقول هذا عكس للحديث او قلب للحديث عن اساسه، لان الاصل ان هو اللي عليه ايه صاحب الدعوة عليه البينة، انه يجيب شهود او ورقة مكتوب فيها هذا الحق او غيره، المهم يبين امر بين لا لبس فيه. طيب ما استطاع شيء، يبقى يكون التكليف هنا يتنقل من هذا المدعي الى مين؟ الى المدعى عليه. فما ينفعش يرد عليه يمين يقول له احلف انت، هذا لا يدور. اما المسألة ذكرها الشيخ محمد من ان المرأة يدفع عنها العذاب بأيمنها، هذا حكم خاص، والأحكام الخاصة لها قواعدها التي تحكمها، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعويمر العجلاني إيه؟ البينة وإلا حد في ظهرك. هذا في البداية. طب إزاي رجل يرى آخر على زوجته، هل يحتمل هذا المنظر ويصبر حتى يخرج الشارع يقول تعالوا يا 4 او تعالوا يا 3 معايا اشهدوا ان فلان؟ طبعا استحالة يحصل هذا الامر، لان بمجرد ما الرجل يشعر بهذا سيترك المرأة ويرحل، ولا يستطيع انسان ابدا ان يقيم بينة على هذا الامر. فان عاش معاها عاش والنار بتاكل في جسده او في قلبه، وان عجز عن اقامة البينة وشكاها هيبقى الحاد. فبيعمل ايه؟ فهنا ده كان مخرج من الحكم العام، فما ينفعش ان احنا نقول الحالات الخاصة او الحالات الاستثنائية يقاس عليها غيرها، ولذلك العلماء قالوا لا يقاس على الحالات الاستثنائية انما يقاس على الاصل. يعني ايه كيف تمكنه من نفسه؟ نعم. ومن قال انها تمكنه من نفسها؟ لا، من قال هذا؟ لازم القول ليس بلازم، بمعنى ان هي المرأة على يقين من انه طلقها ولكنها عجزت عن إقامة البينة، تعمل إيه؟ لا تمكنه منها، وإنما تختلع منه ولو أعطته مالا، ويكون الإثم عليه هو فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم مش قال فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه، وإنما أنا بشر أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له من جمر جهنم. بس هي دي مسألة. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله بوب باب في صحيحه باب أن حكم القاضي لا يثبت حقا ولا يضيعه، أو كما قال رحمه الله. ليه؟ لأن حكم القاضي بيدور مع الأمارات الظاهرة، لا اطلاع له على بواطن الأمور، وهو قدامه بينة. طب المرأة عجزت إن هي تقوم البينة، والراجل هنا قال انا ما طلقت، والاصل عدم الطلاق، والقاعدة اللي بتحكمنا هنا الاصل بقاء ما كان على ما كان. هي متزوجة والدنيا كلها تعلم ان فلان زوج لفلان، هل مجرد ان قالت طلقني يبقى خلاص؟ ثم لو قلنا يحلف، مين اللي يلزمه بهذا الحلف طالما ما فيش نص على ذلك؟ ونفترض ان حلف، الحلف وحده هنا ما يعتبرش بينه بالنسبه للقضاء عشان يقضى عليه ولا لا؟ خليه نكل عن الحلف، وان كان بقول لبعض اهل العلم انه يكلف بالايه الحلف، فان حلف خلاص، وان نكل يبقى المراه تطلق. لكن هنا قوم جانب عدم تطلقها، ليه؟ لان حتى لو حلف هيعتبر، حتى لو رفض الحلف يبقى يعتبر شاهد واحد فقط، فيقامش مقام شاهدين او بينه. نقول للقاضي وقع الحكم عليه بمقتضاها، وخصوصا انه ممكن يكون طلقه بقينا زي ما تذكر. نعم. قال: حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخيير ازواجه بين المقام معه وبين مفارقتهن له. طبعا المسألة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي متعلقة بكل رجل، لكل زوجته إيه؟ إن شئت بقيت معي على هذه الحال، وإن شئت طلقتك. مش هو ده التخيير؟ إن شئت بقيت في عصمتي، وإن شئت طلقتك. هو ده معنى التخيير. قال: ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. يعني لا تتعجلي في اتخاذ القرار، أنا أعرض عليك الأمر، فكري فيه مليا ثم اذهبي الى اهلك واستشاريهم في هذا الايه الامر. قالت: وقد علم ان ابوي لم يكونا ليامرانه وقد علم ان ابوي لم يكونا ليامراني بفراقه صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ده هو التخيير، بين إن هي تختار الدنيا فيطلقها او يسرحها، بمعنى يطلقها يعني، واما ان تختار النبي صلى الله عليه وسلم على شرف العيش ونحوه. فقلت: في هذا استأمر ابوي، فاني اريد الله ورسوله والدار الآخرة. طبعا امر لا ينبغي فيه التخيير، لكن طبعا مش بالكلام انما يكون بالفعل، فكل طاعة يمكن أن يفعلها الإنسان ويؤثر غيرها عليها سواء أو معصية، فلا شك إن هو رجح جانب الدنيا أو رجح جانب هوى النفس على جانب الآخرة، لأن لو رجح جانب الآخرة هيبادر إلى فعل هذه الطاعة. لكن قالت: فقلت: في هذا أستأمر أبوي، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت عائشة: ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت، فلم يكن ذلك طلاقا، فلم يكن ذلك طلاقا. قال ربيعة وابن شهاب: فاختارت واحدة منهن نفسها فذهبت وكانت البتة، يعني طلاق بلا رجعة. قال ابن شهاب: وكانت بدوية. قال عمرو بن شعيب وهي ابنة الضحاك العامرية رجعت إلى أهلها، وقال ابن حبيب قد كان دخل بها انتهى، وقيل لم يدخل بها وكانت تلتقط بعد ذلك البعض وتقول أنا الشقي. لكن ظاهر كلام عائشة رضي الله تعالى عنها إن سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اخترنه على الحياة الدنيا. قال واختلف الناس في هذا التخيير في موضعين، أحدهما في أي شيء كان، والثاني في حكمه، حكم التخيير. فأما الأول فالذي عليه الجمهور أنه كان بين المقام معه والفراق، وذكر عن الحسن أنه جعل التخيير بين الدنيا والآخرة ولم يخيرهن في الطلاق. قال وقول عائشة رضي الله عنها يرد قوله ولا ريب أنه سبحانه خيرهن بين الله ورسوله والدار الآخرة وبين الحياة الدنيا وزينتها، وجعل موجب اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة المقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموجب اختيارهن الدنيا وزينتها أن يمتعهن ويسرحهن سراحا جميلا، وهو الطلاق بلا شك ولا نزاع. في رواية عند النسائي رحمه الله تعالى من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذه الرواية غفل عنها ابن القيم رحمه الله تعالى، وفيها أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما فعلت، ولم يكن ذلك حين قال لهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واخترنه طلاقا من أجل أنهن اخترنه. قوله من أجل، أو قولها من أجل أنهن اخترنه، هذا قيد يفهم منه حاجة؟ حديث ثاني ولا لا؟ قل فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك طلاقا من أجل أنهن اخترنه. طيب لو اخترنا الحياة الدنيا وزينتها كان هيبقى طلاق ولا لا؟ طبعا هو طبعا بعض العلماء فهم هذا، ان بمجرد ما تختار غير زوجها يبقى في حد ذاته هذا الاختيار هو الطلاق نفسه. يبقى الفرق بينهم الايه الوقتي ان هي لو قالت لا اخترتك يبقى خلاص فان شيئا لم يكن. طب لو قالت لا اخترت ابوي، اخترت نفسي، اخترت الدنيا، اخترت اي حاجة غيرك، يبقى هنا ده في حد ذاته يعتبر طلاق عند طائفة، لان قولها من اجل انهن اخترنه جعلوه كالقيد لالغاء الطلاق. واضح الكلام؟ طيب نشوف كلام العلماء فيه. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى في تعليقه على سنن النسائي قولها من أجل أنهن اخترنه يشير إلى أنهن لو لم يكن اخترنه كان ما قال طلاقا، كان ما قال طلاقا. يبقى مجرد ما تقول له لا احنا مختارين غيرك يبقى ده في حد ذاته طلاق، مش محتاج ان هو يقول لا طب خلاص انتقال. قال وهو خلاف ما يفيده ظاهر القرآن، فإنه يفيد أن الاختيار للدنيا ليس بطلاق، وإنما إذا اخترنا الدنيا ينبغي له أن يطلقهن. ليه؟ لأن في الآية وإن كنتن تريدن، إن لا الأول إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن. يبقى ما جعلش مجرد اختيارهم للدنيا مبني عليه حكم، ولكن كأنه وعد بأنها لو اختارت غيره يطلقها. هو ده ظاهر القرآن، انه لو اختارت غيره يبقى ينبغي له ان يطلقها. واوفى من وعد بعد الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في التفسير: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الخيار، يعني هذا التخيير، أنه هل كان ذلك لتفويض الطلاق إليهن حتى يقع بنفس الاختيار أم لا؟ معنى تفويض الطلاق إليهن أن يقول لها إيه؟ زي يقول لها أنت طالق إن شئتي، فتقول خلاص أنا اخترت هذا، أو أمرك بيدك، إن شئتي أن تطلقي فأنت طالق، أو نحو هذا. ده معنى الإيه؟ التفويض. قال: فذهب الحسن وقتادة وأكثر أهل العلم إلى أنه لم يكن بتفويض الطلاق، وإنما خيرهن على أنهن إذا اخترن الدنيا فارقهن، يعني هو اللي هينشئ الإيه؟ الحكم. فتعالين أمتعكن وأسرحكن فراحا جميلا، بدليل أنه لم يكن جوابهن على الفور، فإنه قال لعائشة: لا تعجلي حتى تستشيري أبويك. لكن شرط التفويض ان يكون الجواب على الفور. يبقى الفرق بين التخيير والتفويض ايه؟ ان التخيير بيعطيها مهلة تفكر، فان اختارته كأن شيئا لم يكن، وان اختارت غيره يبقى هو اللي عليه ايه؟ يطلق. اما التفويض فبيبقى مجلس واحد زي عقد البيع، فينفعش ان ينتهي عقد البيع ولما نتفق على شيء ونقول في حكم ترتب على هذا الكلام. يعني انا ذهبت الواحد اشتري منه مثلا سلعة معينة بكام يا فلان؟ بعشرة قروش. لا انت ما تخليك تسع، لا هو عشر. قعدنا نتكلم ونقول ونعيد وفي الاخر سبت ومشيت، لا قلت له اي ولا قلت له لا. هل يترتب على ده حاجة؟ ما يترتبش عليه. هو ده، لان امر البيع والشراء ايه داني. فلما نقول فوضها يلزم في نفس المجلس اللي فوضها فيه ان تقول له ايه؟ اخترت طلاقي او اخترت بقائي معك. ده الفرق بين الاثنين. فلما قال لها لا تعجلي حتى تستشيري ابويك علم انه ايه؟ تخيير وليس بتفويض. وطالما انه تخيير يبقى بقول لا يبنى عليه حكم الا انه اذا وعد وفى بانه يطلقها طالما اختارت ايه؟ طالما اختارت غيره. طيب التخيير الوقت واضح ولا لا؟ يعني اقول ان شئت بقيتي معي على الوضع البعيد اهو، وإن شئتي فرقتك. التخيير وضع المرأة أمام أمرين، إن شئتي كذا وإن شئتي كذا. ده واضح ولا لأ؟ أما مسألة التفويض إن يرمي الحمل كله عليه، يرمي الحمل كله عليه فيقول لها إيه؟ أنت طالق إن شئت، او امرك بيدك انت حر، عايزة تطلقي تبقى انت طالب، وهكذا. فالفرق بين الاثنين زي ما قلنا ان مسألة التفويض زي الوكالة، يبقى هي تتصرف في نفسها بما ايه؟ بما تختار. اما الثاني فبنقول التخيير لو اختارت زوجها كأن شيئا لم يكن، فباختارت نفسها. لو قلنا انه تفويض يبقى يقع بمجرده الايه؟ الطلاق، ما تحتاجش ترجع للزوج تاني عشان يقول لها انت طالق. ولو قلنا تخيير فقط يختلف عن التفويض، يبقى ايه؟ يتوقف طلاقها على تطليق الزوج له. ده الفرق بين الاثنين. قال واما اختلافهم في حكمه ففي موضعين، احدهما في حكم اختيار الزوج والثاني في حكم اختيار النفس. فاما الاول فالذي عليه معظم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونساءه كلهن ومعظم الامة، ان من اختارت زوجها لم تطلق ولا يكون التخيير بمجرده طلاقا. صح ذلك عن عمر بن مسعود بن عباس وعائشة رضي الله عنهم. قالت عائشة رضي الله عنها خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم نعده طلاقا. وعن أم سلمة رضي الله عنها وقريبة أختها وعبد الرحمن ابن أبي بكر رحم الله الجميع. وصح عن علي وزيد بن ثابت وجماعة من الصحابة أنها إن اختارت زوجها فهي طلقة رجعية، وهو قول الحسن رحمه الله تعالى. الحقيقة صح عن علي هذه فيها كلام، السند إلى علي في مصنف عبد الرزاق ضعيف. أما زيد بن ثابت فصح عنه أنه كان يراها طلقة رجعية. قال وهذا الذي صرحت فيه عائشة رضي الله تعالى عنها، والحق معها في إنكاره اللي هو طبعا كلام ابن قدامة. ووجه هذه الرواية أن التخيير كناية نوى بها الطلاق فوقع بمجردها كسائر كناياته. قال وهذا هو الذي صرحت به عائشة، والحق معها بإنكاره ورده. فإن رسول الله لما اختاره أزواجه لم يقل وقع بكن طلقة ولم يراجعهن، وهي أعلم الأمة بشأن التخيير. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن ذلك طلاقا، وفي لفظ لم نعده طلاقا، وفي لفظ خيرنا الفصلم أفكان طلاقا. طبعا أفكان طلاقا هنا ده استفهام إيه؟ استنكار. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله وهذه الأحاديث أو في هذه الأحاديث دلالة لمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء أن من خير زوجته فاختارته لم يكن ذلك طلاقا ولا يقع به فرقة. وروي عن علي وزيد بن ثابت والحسن والليث أن نفس التغيير يقع به طلقة بائنة سواء اختارت زوجها أم لا، حكاه الخطابي. وقال القاضي لا يصح عن مالك، ولعل هؤلاء لم يبلغهم الأحاديث في هذا، لأن أحاديث عائشة أو روايات عائشة للحديث صريحة في أن التخيير لا يعد طلاقا حتى وإن اختارت نفسها، فيبقى الطلاق بيد مين؟ بيد الرجل. طبعا هنا بدأ يتكلم عن تعليل الفقهاء في مسألة هل هو طلاق واقع ولا ليس بطلاق. فده مبناه زي ما قلنا على مسألة هل هو تمليك أو توكيل، وبدأ يفرق في مسألة بين مسألة التوكيل والتمليك. وطبعا هو حكى هنا قول لأهل الظاهر إن هم اعتبروا هذا التخيير لغو لا يترتب عليه إيه؟ لا يترتب عليه حكم. قالوا طبعا باعتبار أن الطلاق لم يجعله الله بيد النساء، إنما جعله بيد الرجال، ولا يتغير شرع الله باختيار العبد. لكن هم هنا الحقيقة أهل الظاهر خلطوا بين قول الرجل لزوجته أمرك بيدك أو أنت طالق إن شئت، وبين مسألة الإيه؟ التخيير. فجعلوا كل الكلام ده إيه؟ زي التخيير لا يبنى عليه حكم لغو باطل، اللي هي جزئية اللي احنا بنقول عليها الوقت او المشهورة عند الناس الوقت بمسألة الايه، ان الرجل يجعل عصمة المرأة في ايده، فبيقول ده لغو باطل. ليه؟ قالوا لان الطلاق لم يجعله الله عز وجل بيد النساء، فده حكم ربنا سبحانه وتعالى اللي ربطه باهله، فالطلاق لمين؟ للرجال. فكونوا يتنازل عن حقه ويجعله في ايد مرأة، نقول له تنازلك ده لا عبرة له او لا عبرة به. ليه؟ لان ربنا اللي شرع وفرض ان الطلاق بايده هو، فمالوش الحق في التنازل عنه. نعم، احنا ما قلناش ان الكلام هو كده يعني، ده انا بقول ده مأخذهم، ان ربنا سبحانه وتعالى لما جعل الطلاق بايد الزوج مش من حق الزوج ان يتنازل عنه، لان ربنا جعله في ايده. زي ايه؟ اذا الشمس زالت تجب الصلاة ولا ما تجبش؟ تجب الصلاة، احنا ملناش حق دفعها ولا ايه ربها. هنا نفس الكلام، ربنا جعل الزوج عقدة النكاح بايده، يبقى ملوش ان يتنازل عنه، ده كلامهم. قال ولا يتغير شرع الله باختيار العبد، فليس له ان يختار نقل الطلاق الى من لم يجعل الله اليه الطلاق البت. قال ابو عبيد القاسم بن سلام حدثنا ابو بكر بن عياش حدثنا حديث ابي ثابت ان رجلا قال لامرأة له ان ادخلت هذا العدل الى هذا البيت فامر صاحبتك بيدك، اللي هي الامل اللي عندها يعني، فادخلته ثم قالت هي طالق، فرفع ذلك الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فابانها منه، يعني قال خلاص هو وكلها وهي طلقتها يبقى طلقها ايه معتبر. فمروا بعبد الله بن مسعود فاخبروه فذهب بهم الى عمر فقال يا امير المؤمنين ان الله تبارك وتعالى جعل الرجال قوامين على النساء ولم يجعل النساء قوامات على الرجال. فقال له عمر فما ترى؟ قال اراها امرأته. قال وانا ارى ذلك. فجعلها واحدة. فهم هنا اعتمدوا على مين؟ على ان تطليق المرأة اعتبر عثمان وعمر وافقه عليه، لكن هنا ابن القيم علق عليه قال قلت يحتمل انه جعلها واحدة بقول الزوج فامر صاحبتك بيدك ويكون كناية في الطلاق. هنا طبعا اذا كان ناوي الطلاق بهذا يبقى النية لها اعتبار مع اللفظ المحتمل للايه للطلاق. فاحنا عندنا الفاظ صريحة وفي الفاظ محتملة، يمكن اللي هم بيقولوا عليها الفاظ الكنايات، فالفاظ الكنايات تتوقف على نية الزوج. الكلمة دي يعني كلمة فرقيني، كلمة فرقيني وردت في الشرع بمعنى الطلاق وبمعنى الايه ان تبعد عنه، فرضت بهذا وبذاك. لكن تغلبها في لفظ القرآن في سياق ايات الطلاق على انها طلاق، لكن مع هذا بيدخلوها في الفاظ الكنايات. التسريح نفس الكلام، فبيجعلوا لفظة الطلاق فقط هي اللفظة الصريحة، لان الكل سواء في شرع او في لغة او في عرف الكل متفق على ان الكلمة ديت لفظ صريح في الطلاق، ما يفتقرش الى نية كما بيناه من قبل. لكن اي لفظ تاني يحتمل وجهين او اكثر من وجوه الدلالات يبقى يقولوا هنا ده موقوف على نية مين؟ على نية الزوج. الحجة الثانية لهم ان الله سبحانه انما جعل امر الطلاق الى الزوج دون النساء لانهن ناقصات عقل ودين، والغالب عليهن السفه، وتذهب بهن الشهوه والميل الى الرجال كل مذهب، فلو جعل امر الطلاق اليهن لم يستقم للرجال معهن امر، وكان في ذلك ضرر عظيم لأزواجهن، فاقتضت حكمته ورحمته أنه لم يجعل بأيديهن شيئا من أمر الفراق، وجعله إلى الأزواج، فلو جاز للأزواج نقل ذلك إليهن لناقض حكمة الله ورحمته ونظره للأزواج. قالوا والحديث إنما دل على التخيير فقط، فإن اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة كما وقع كنا أزواجه بحالهن، وإن اخترنا أنفسهن متعهن وطلقهن هو بنفسه وهو الصلاح الجميل، لا أن اختيارهن لأنفسهن يكون هو نفس الطلاق، وهذا في غاية الظهور كما ترى. ده كلام ابن القيم رحمه الله، ثم ذكر كلام طويل لأبي محمد بن حزم رحمه الله، ثم ختمه بقوله وأصاب إذ فعل، ولولا هيبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عدلنا عن هذا القول، ولكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم القدوة، وإن اختلفوا في حكم التخيير ففي ضمن اختلافهم اتفاقهم على اعتبار التخيير. واحنا قلنا قبل كده ممكن العلماء يختلفوا في مسألة على عدة أقوال، ولكن تقدر تستخلص من العدة أقوال دي ايه؟ قدر مشترك. يبقى ده اسمه إجماع، يعني هم اختلفوا على كذا في المسألة دي واختلفوا على كذا في المسألة دي، فبالقدر المشترك بينهم ايه؟ كذا. يبقى القدر المشترك ده لا يجوز لأحد ان يخرج عنه او يأتي بقول مخالف له، زي ما قلت لكم قبل كده في مسألة النقاب او الحجاب، العلماء اختلفوا في كون غطاء الوجه واجب ولا مستحب، القدر المشترك بينهم ايه؟ انه مشروع، يبقى غطاء الوجه مشروع، اما على الوجوب بحيث تأثم المرأة اذا كشفت وجهها، واما على الاستحباب يعني ان يتندب الى ذلك. يبقى هنا القدر المشترك بينهم انه مشروع. طب لو جه واحد قال بدعة او حرام، نقول له خرقت الاجماع ولا اعتبار بقولك. واضح يا جماعة؟ فهنا بنقول الاقوال المختلفة ممكن ناخذ منها قاسم مشترك اعظم، ولو كان جزئية بسيطة جدا، فالجزئية البسيطة ديت لا يجوز لواحد ان يأتي بقول يخالف لها. واضح؟ طيب، بل قالوا كمان ان هم لو اختلفوا في مسألة على قولين وقدرنا نجمع بين القولين دول، يعني ناخد قول مشترك بينهم، يبقى ده الاولى. وذكرت لكم مثال قبل كده في مسألة اختلافهم في فسخ الزواج بالعيد، فاكرين الكلام اللي احنا قلناه؟ بعض العلماء قال ان هي تفسخ بكل عيد، اي عيد تفسخ به المرء يفسخ عقد النكاح به، وبعضهم خصوه بخمس عيوب او خمسة عيوب. طيب لو احنا جينا وقلنا لا احنا هناخد العيوب المعدية والتي تمنع مقتضى العقد، وهو الاستمتاع بايه؟ بالمرأة او الزوج، هو الاستمتاع حق مشترك بين الطرفين. فنقول مثلا البرد معدي، مش معدي، يبقى ما ينفعش نقول ان هو ايه يفسخ به العقد لمجرد وجود. لكن افرض ان الزوج عنين، يعني لا يصل الى المرأة، طب هو الاصل في العقد انه استمتاع كل من الزوجين بالاخر، طب هي مش هتستمتع الان به، يبقى هدفع عليه ليه؟ يبقى نقدر نقول ده عيب ينفع تفريق الزوجة به او فض العقد بمقتضاه. فبالجذام فر من المجذوم فرارك من الاسف، مرض معدي، ما نقدرش نلزمه او نلزمها بالبقاء مع المجذوم حتى وان اصبح هو ايه مثله، لان الشرع منع من ذلك. فهنا يبقى ده القول الوسط بين اللي قالهم خمس عيوب فقط واللي قالهم كل العيوب، فناخد بقيت العقد مقتضاه الاستمتاع، طب مش هيحصل الاستمتاع لعيب عند الرجل او عيب عند المرأة، يبقى ده خالف مقتضى العقد، يبقى كأنه زي عدم. او مرض معدي الاصل ان هو يفرق بينهم حتى لو هم بدون زواج، فكيف اذا كان هيلتحن جسده بجسدها ويصبح معاها في كل وقت او العكس؟ يبقى ده كده قدرنا ان احنا نجمع بين القولين وناخد قدر مشترك بينهم. فهو هنا كلام ابن القيم رحمه الله بيقول للصحابة يختلف في مسألة التخيير، منهم اللي اعتبرها رجع للزوج بحيث ان هي لما تختار نفسها الزوج اللي طلعها، وبعضهم قال لا بمجرد ما تختار يحصل خلاص تلقاء، لكن في قدر مشترك ان هم اباحهم الايه التخيير. طالما اباحوا التخيير ما الذي يمنع من اباحة قول الرجل لزوجته ان تطلق ان شئتي او امرك بيدك او حبلك على غاربك او نحو ذلك او عصمتك بايدك بالفلاح خالص، يعني ايه المانع؟ طالما اباحنا لها التخيير والتخيير هيرجع لاختيارها هي، يعني اذا هي صاحبة الايه صاحبة القرار، سواء فتحنا الباب قدامها او حددنا لها حاجة واحدة اللي هي ان تطالب ان شئتي، فقالت خلاص انا عايز الطلاق، اصبحت طلب بمجرد اللفظ. نعم ده كلامه. قال وهم وان اختلفوا في حكم التخيير ففي ضمن اختلافهم اتفاق على اعتبار التخيير وعدم الغائه ولا مفسدة في ذلك. والمفسدة التي ذكرتموها يرد على اهل الظاهر في كون الطلاق بيد المرأة انما تكون لو كان ذلك بيدها استقلالا، لو الزوج مش هو اللي ايه اللي وضعه في ايدها، لو من الاول كده ان ربنا سبحانه وتعالى قال لها انت من حقك ايه تطلقي وتزوجي براحتك، يبقى ده كانت هتبقى هنا المفسدة. انما الراجل اختار ان هي اللي تختار وحقه وتنازل عنه فلا بأس بذلك. قال فاما اذا كان الزوج هو المستقل بها، هو صاحب القرار ان يخيرها او ما يخيرهاش، فقد تكون المصلحة له في تفويضها الى المرأة ليصير حاله معها على بينة، ان احبته اقامت معه فارقته فهذا مصلحة له ولها، وليس في هذا ما يقتضي تغيير شرع الله وحكمته، ولا فرق بين توكيل المرأة في طلاق نفسها وتوكيل